موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومته، والتي قال فيها: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرع للقبائح. وقلنا من القاعدة ديت يعني قاعدة أسبق، أو هي أصل القاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، هذا تقرير أن الأحكام معللة لا سيما في أبواب المعاملات، أو وباقي العبادات قلنا أيضا معللة، لو اعتبرنا العلة الجامعة في العبادات هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى، بل لا تخلو كل عبادة من علة خاصة وأثر قلبي يترتب عليها أكثر من غيرها من العبادات. الأمر في المعاملات أكثر وضوحا، وهذا مذهب من يرى أن الأصل في الأحكام التعليل، وذكرنا أن الأدلة تشهد لهذا، وأنه هذا المعنى مهم جدا لا سيما في هذا الزمان وفتن الحرمانية وغيرها. هنا لسه مش نتكلم على تعارض، نتكلم على تقرير أن الدين مبني على المصالح. قاعدة بجيبها من بعض الأدلة ذكرناها، أدلة عامة، ومن استقراء مجموع جزئيات، وبنطبقها في مسائل الاجتهاد. اللي يمكن من أقرب مسألة، وهي مسألة أخرى غير دي برضو، لكن احنا المصالح الأول بنقرر أن الدين مبني على جلب المصالح، وبعد كده بيتفرع على هذا ما عرف في أصول الفقه بالمصالح المرسلة وسد الذرائع. تكلمنا المرة السابقة أن كلمة مصالح مرسلة أيضا فيها اختصار بيعمل لنا شوية لبس. وصف مصلحة ما أنه مصلحة مرسلة ده أمر استقرائي، يعني أنا استقرئ نصوص الشريعة وما يظنه الناس أو ما يدعونه مصالح، وما حكم الشرع فيه، فبجد بعضها أقره الشرع واعتبره. يبقى ده إيه؟ زي المصالح في البيع والشراء، المصالح في النكاح، المصالح أمور قد يفعلها بعض أو يعني كل البشرية تقريبا، بعضهم أخذ شيئا من هذا عن الأنبياء والمرسلين، وبعضهم من التجارب. المهم أنه أمور الناس تدعي أن فيه منفعة، والشرع أقر هذا وأثبته. فدي المصالح المعتبرة التي حض الشرع عليها، في العكس المصالح الملغاة. وهناك مصالح أباحها الشرع، بمعنى أنه إباحتها ده معناها أنه لا ضرر فيها، ولكن لا يوجد نفع يقتضي الإلزام بها أو حتى المطالبة بها. مستوية الإيه؟ الطرفين، الدوافع الموجودة لدى الناس فيها كافية، اللي عنده الدافع يعمل، من يجوع يأكل، من يعطش يشرب. يبقى إذن هي مطروقة لدوافع الناس، من احتاج إليها فعلها، يسأل عن حكم الشرع فيها يقال له هذا مباح. مش ده باب المصالح المرسلة اللي هو أحد مصادر أدلة التشريع؟ مال إيه؟ أحد مصادر أدلة التشريع بيقول: هل يجوز للمجتهدين في عصر من العصور أن يلزموا بشيء؟ من باب أن فيه المصلحة. فالسؤال ده لما طرح كانت الإجابة نعم بشروط، ومن أهمها أن تكون هذه المصلحة مرسلة. ليه؟ لأن المعتبرة غير مفتقرة لهذا السؤال. السؤال أخرج المعتبرة ابتداء. نحن بنقول المجتهدين في عصر من العصور سيلزموا بشيء لم يلزم به الشرع لأن فيه مصلحة. فيبقى صياغة السؤال بتاعتي تتكلم على إيه؟ أخرجت الإيه؟ المصالح المعتبرة. طيب قلنا نعم بشروط، على رأسها إن المصلحة دي ما تبقاش ملغاة، يبقى المصلحة دي تكون إيه؟ مرسلة. يبقى إذن الباب اللي احنا بنقول عليه باب المصالح المرسلة في أصول الفقه هو باب اعتبار المصالح المرسلة. متى يمكن لنا أن نعتبر المصالح المرسلة ننقلها من خانة الإرسال إلى خانة الإيه؟ الاعتبار. يبقى هو ده الباب اللي فيه خلاف كبير، والراجح طبعا أنه أحد الأبواب إذا التزمنا بشروطه. وزي المصالح المرسلة أنا الأمر بس هنا بنقله زي سد الذرائع، بس بنقله من الإباحة إلى الإيه؟ إلى المنع. طيب احنا أخذنا تقسيم المصالح إلى معتبرة وملغاة ومرسلة. أرينا الكلام اللي هو قايله ولا ما أريناهوش؟ نعم. تمام. يبقى الابتداء هذا التقسيم هو وصف وهو متفق عليه، يعني فيش خلاف ان انا عندي في ما نظنه ما يظنه الناس مصالح، سنجد ان الشرع بعضها الشرع طلبه امر به او طلبه سواء بوجوبا او استحبابا، وهنا يبقى يتأكد لدينا ان ده مصلحة فعلا. فاذا قسم مصالح المعتبرة ما عنديش فيه مشاكل خالص. طيب وإن في مصالح أو في أمور يظنها الناس مصالح ولكن الشرع ألغاها، قلنا بيبقى ألغاها لأنه إما أن هذه المصلحة متوهمة أو لأنها متضمنة مفسدة إيه؟ أكبر. وإن في قسم مباح، فإذا هذا التقسيم في حد ذاته ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش مشكلة. المشكلة أو بداية الموضوع اللي هو موضوع مستقل ده كده أنت ممكن تقول إحنا إيه؟ ختمنا الكلام على تقرير قاعدة دين الله مصلحة كل، ويبقى عرفنا تقرير القاعدة، عرفنا أدلتها، بناء عليه عرفنا إن المصالح بالنسبة إلى حكم الشرع فيها المصالح نعني بها ما نظن نحن مصالح أو إلى ثلاثة أقسام. وممكن يضاف إلى كده لأنه هيبقى مهم جدا بعد كده الاستعاء أو من باب برضو الاستقراء، نستقرئ أهم المصالح التي قصد الشرع إلى حمايته. بنخرج من هنا لأبواب الخمسة التي وجدنا أن الشرع حرص على حمايتها: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. العرض يدخل في الناس ساعات نقول العرض ساعات نقول الناس، لأن دي كلها أبواب تكمل بعضها البعض. يبقى دي المقاصد الشرعية الخمسة. وبعدين نرجع نقول إن كل مقصد من هذه المقاصد له ثلاث درجات: ضروري وحاجي وتحسين. يبقى ثلاثة في خمسة بإيه؟ بخمستاشر. ولكن تغليبا ساعات نسمي الأبواب الخمسة دول الضرورات الخمس، لكن هي وكل هي دي باب المقاصد الشرعية. كل مقصد منهم بنبقى له درجة ضرورة ودرجة حاجة ودرجة تحسينية. كل ده ممكن نحطه واحنا بنقرر القاعدة الأولية اللي هي أن دين الله مصلحة كل. عرفنا ده وبعدين استقر بناء على انه ليس دائما حكم الناس على شيء بانه مصلحة الشرع يوافقهم عليه، فوجدنا ان المصالح التي يعني يراها الناس مصلحة حكم الشرع فيها اما ان يعتبرها بالفعل او يلغيها او يتركها مرسلة من رأى ان له فيها مصلحة فعلها من غير مطالبة بالشرع ولا نهي. المصالح اللي الشرع قصد إليها المقاصد الخمسة كل واحدة منهم تنقسم إلى ضروري وحج وإيه وتحسين. عندي مسألتين تانيين اللي احنا قلنا عليهم بقى، ان هو السؤال متى يمكننا أن نعمل بالمصلحة المرسلة، وقلنا العبارة دي معناها شائعة جدا في كلام أهل العلم إلا أنها بتعمل لي درجة من أنواع عدم الوضوح. ما احنا قلنا المصلحة المرسلة الشرع أرسلها أي تركها، فإذا كان الشرع تركها فنحن نتركها، هي مباح، من قصد إليها من احتاج إليها بنقول له مباح خذ بها، مش ده المؤخذ ده الأصل. إنما هو سؤالنا هل يمكننا أن نلزم بشيء، هل يمكن للمجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزموا بشيء باعتبار أن فيه مصلحة وأخذا من أن شرع الله مصلحة كله؟ قلنا بما أن شرع الله مصلحة كله ونحن نرى أن فيه مصلحة في الباب الفلاني يبقى ينفع أن احنا نلزم بها. إذا طب ولكن بشروط، أول شرط ما تجيش تعاند الشرع شيء كان يظن أنه مصلحة والشرع قال لا انتهوا عنه، سواء بين لنا العلة أو لم يبين. إذا بقى في كلا الأحوال نحن نعتقد أن الشرع لا ينهانا عما فيه مصلحة، ويبقى كده قلنا المصلحة دي إيه ملغاة، يبقى ما ينفعش تيجي الباب مصلحة ملغاة وتقول إيه أنا عايز أعتبرها. قلنا الباب ده بيبقى باب الضرورة اللي هو هل ممكن أحيانا شيء محرم منهي عنه أعمله؟ إذا كان هناك ضرورة ستضيع أحد المقاصد الشرعية، ودي حالة طارئة زي أكل ميت المضطر، أو أنا مضطر بين ارتكاب مفسدتين ماليش مخرج ما عنديش خيار ثالث، عندي خيار ثالث يبقى ما اسمهاش أن أنا مضطر إلى ارتكاب إحدى الإيه، أنا مضطر ارتكاب إحدى المفسدتين فأدفع الكبرى بالصغر، يبقى امتى هروح للمصالح الملغاه مضطرا؟ الاضطرار ده يعني اما بتحسبه ان هو تعاطي المحرم للمضطر وهي هي، ما هو امتى انا اللي امتى هقول انه مضطر؟ يعني لانه اما يتعاطى المحرم واما يهلك واما يموت واما يفسد عضو من اعضائه، يبقى دايما المساله ايه هي تفضيل بين ضررين. بس في مسائل واضحة جدا ان انا في محرم مجزوم بانه محرم، والخيار اما اتركه فتضيع عندي مصلحة من المصالح الكلية واما اتعاطاه، فدي مسألة سهلة العلماء بايه بيعبروا عنها بان الضرورات تبيح الايه المحظورة. شبهها بس دي بنعبر عنها بمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، بس عشان بتكلم على مفسدة مقطوع بها اللي هي كان اصل تصنيفنا لها انها من المصالح الايه الملغاه مش كده، ولكن صار العبد مضطر الى ان ياخذ باحدى هاتين المفسدتين ليس له مخرج، فهو هنا مضطر يوازن مين الصغرى ومين الكبرى عشان يترك المفسدة الكبرى، ويبقى بيعمل المفسدة الصغرى اضطرارا. ايه الاضطرار اللي هنا؟ ان الحالة الواقعية اللي هو فيها اما ان يفعل هذه واما ان يفعل ايه تلك، في احوال بيبقى لا له مخرج، يبقى لا تصنف لا حال ضرورة ولا حال ايه انه مضطر الى احدى المفسدتين، فدي ولا لابد له من نظر دقيق. وده اللي هو بقى بينبه عليه الناس بتتساهل وتحكي امور وتقوم مدخلها في حالة ضرورة او في حال الموازنة بين ضررين، وعن الصورة مش كده. المثال الوارد مثلا في قصة الخضر عليه السلام في قصة السفينة، كان هنا في خيار قائم انه هناك ملك ظالم سيأخذ هذه السفينة غصبا ولا يوجد دفع، ولو في وسيلة دفع يدفع ماشي، طب لو ان ما يروحلوش ما، لكن هي السفينة موجودة وهو جاي ياخد. الدفع الوحيد المتاح لديه هو لو خدناه لوحده بدون ان نضع امامه المفسدة الاخرى اللي هي ان السفينة كلها تضيع، هيبقى محرم، هو اتلاف المال، هيتلف هذه السفينة ويحدث فيها عيب. أصار هنا من الناحية الواقعية هو أمامه خيارين كلاهما مفسد، إنها تؤخذ بالكلية أو أن يحدث فيها عيبا، مع أن إتلاف المال محرم. فهنا صار بندور على حل ثالث، مفيش. طالما مفيش حل ثالث فإحنا مضطرين، حل ثالث مطروح ممكن متاح، مفيش. طالما احنا مضطرين لكده يبقى هنعمل ايه؟ هنوازن بين الخيارين الممكنين، نتركها فيأخذها هذا الملك او ان نحدث فيها عيبا فيزهد فيها. فصار هنا الخيار ايه؟ نحدث فيها العيب فيزهد ايه فيه. الامر مثلا مش كده انه والله ناس عاملة بدعة وانا اقول هروح اشاركهم لاقربهم الى السن، وطبعا بيقعدوا بقى ياخدوا الحاجات دي، وبعد كده يحضر اعياد المشركين برضه عشان يحببهم في الاسلام ويعمل. طيب هو هنا فين الخيارين اللي مفروضين عليك من حيث الواقع انك يا تعمل المفسده دي يا تعمل المفسده دي؟ ما انت هنا هو يعمل المعصيه او البدعه أنت تجتنبها وتنكر عليه، أما أنك تؤلف قلبه لها وسائل كثيرة جدا غير أنك تشاركه في الإيه؟ في هذا الأمر المحرم، في هذا البدع المحرم، يبقى إذن دي مش داخلة معايا لا في حالة الضرورة ولا في حالة الموازنة بين ضررين. وقلنا حالة الضرورة أقدر أقلبها موازنة بين ضررين، حالة الضرورة هي موازنة بين إيه؟ بين أن تضيع مني مقصد من المقاصد الكلية أو يتضرر ضررا بالغا، أو إن أنا أتعاطى المحرم أسد به أحفظ به هذه الإيه؟ هذا المصلحة الكلية. يعني نفسه ستهلك، يا إما يترك نفسه يموت جوعا ما قدامهوش غير ميت، يا إما يعني يحفظ. فالموازنة موجودة حتى في المسائل إن إحنا بنصنفها داخلة تحت قاعدة الإيه؟ الضرورات تبيح المحظورات. يبقى إذن هنا باب هل يجوز ارتكاب المحرم او هل يجوز ارتكاب بالاعتبار باللغه اللي احنا بنتكلم بها هنا المصالح الملغاه، ده باب الضرورات. سواء باب القاعدتين احنا قلنا شبه بعض، باب الضرورات تبيح المحظورات، او باب ان يكون مضطرا الى احدى مفسدتين، غير كده لا. طيب اما باب ان احنا بنقول نريد الالزام بشيء هو لنحقق مصلحة، او نريد المنع من شيء لندفع مفسدة، اجتهادا يمكن ان نخاطب الناس بهذا بناء على ان دين الله مصلحة كله، نقول له طيب اول حاجة لو كانت المصلحة اللي انت تريد أن تقصد إليه، يعني يجي حد مثلا يقول إيه زي ما عمل بعض المجرمين في بعض البلاد العربية، العمل والإنتاج مصلحة وصيام رمضان يعطل الإنتاج، فإحنا عايزين ندي للناس رخصة. طبعا يجيب الأمثلة الفجة قوي، وهي طبعا أير، فيقول عايزين ندي الناس رخصة تفطر في رمضان طالما أنها بتعمل. طب يعمل إيه بقى؟ يطعم ما يطعمش، المهم إيه؟ هيدي له رخصة يمكن قريب منها شوية بس مش بنفس الفلاحة، فتوى ان اصحاب الاعمال الشقة يفطرون في رمضان، قال الشيخ محمد عبد رحمه الله ورددها بعض الناس بعده زي الشيخ سيد سابق رحمه الله، ويمكن علقنا عليها قبل ذلك سبحان الله. بعض المعاصرين اللي ممكن نختلف معه في حاجات كتيرة جدا وحاجات عقضية زي الشيخ علي جمعة، كان هنا فيدي موفق بيقول ايه، ما عنديش حاجة اسمها رخصة للي عمل وعمل ايه. وطبعا العمل الشاق ده راحوا ألحقوا به طلاب الثانوية العامة لما الامتحانات بتيجي في رمضان، طلاب الجامعات، وبعدين ألحقوا بايه بتوع الكرة، والبعض يعني كأنه تورع المباراة الدولية بس، وما عرفش المباراة الدولية دي يعني هو ده من باب الولاء والبراء بس. طب لو المباراة مع دولة مسلمة، الصحيح باختصار شديد في باب الأعمال الشاقة لا يوجد عذر اسمه انه عنده عمل ايه شاق. فهو من يعمل عملا شاقا بيقولوا لنا، طب ما هو ساعات لو واقف قدام فرن، ما عادش الافران دي دلوقتي يعني، فرن مازوت او سولار 8 ساعات والعرق و و و ومفيش ميه، ممكن يصل الى حاله من الاعياء. صاحب العمل الشاق بينوي الصيام من الليل ويصبح صائما، ومفروض ياخد بالاسباب، يعني الافران ما يشتغل بالليل في احوال كثيره ساعات يقلبوا لايه، فيجي عشان رمضان يشتغل بالليل. طب المهم لو قلنا ملوش حيله خلاص اشتغل هيفضل صايم، فان اعانه الله اتم صومه. لو وصل لحاله اعياء هنديله رخصة الايه المريض، يبقى دي ايه اصحاب الاعمال الشاقة، ده الفقه الصحيح فيها. وإلا ده معناه انك اجي اللي عايز يقول لنا دي دخلة في باب المصالح المرسلة او في غيرها، نقول له انت جيت لمسألة مصلحة الشرع لم يعتبرها، الشرع الغاها وانت عايز ايه تعتبرها. الشرع اعتبر في احوال مظنه المشقه فاعطى لها الرخصه قبل ان توجد المشقه، مجرد ما ابتدي سفر معايا رخصه، مجرد ما اكون مريض مرض يتضرر الصوم مش لا ممكن يكون لسه واخد مسكن الفجر، بس هو عارف ان المسكن ده بيشتغل 3 4 ساعات وبعد كده هيتالم جدا، او المرض ده محتاج يشرب او ياخد ساء، المهم فده من قبل ما يصل الى حالة الالم، لان عارفين المرض بيبقى معروف ايه، فاول ما الطبيب او التجربة تقول المرض ده بيحتاج مسكنات او المرض ده بيحتاج طعام وشراب على مدار الساعة كما يقولون، فيقوم من قبل ما يوجد حالة المشقة مع الايه الرخص. ونبهنا قبل كده على المرض غير السفر، السفر المرض الانسان بيبقى مريض خلاص، هو مريض من الليل حينوي الفطر ومعه الرخصة مفيش مشكلة. المسافر في اول يوم سفر، عند المسافر في انه بداية انشاء السفر وننتقل من بلد لبلد الاخرى والعودة، ده كده مسافر برضو في الذهاب وفي الايه وفي العودة، والاقامة في البلد الاخرى لو اقل من 21 صلاة. بس القضية امتى بيبقى مسافر؟ لما يغادر البيوت، وعلى اوسع المذاهب لما يأخذ اهبة السفر. طب هو بيت هينام بالليل في بيته، هو كده مسافر؟ بالاجماع مش مسافر، يبقى لا يعمل ايه؟ ينوي الصيام ويبيت الصيام من الليل ويمسك. لما يصبح الصبح بناء على مذهب من يفتي بقى، أول ما ينقسمه مسافر إن شاء أفطر. طب هو بالليل، إحنا قلناها في القاعدة الأولى بتاعت النية صح، هو بالليل لما يقول أنا معايا رخصة سأفطر، ده لا ينافي الجزم في النية. لما أنت بتيجي ليه هو بيقول أنه جازم الصوم، ثم إن صار في حالة تبيح له الرخصة سيفطر، لكن هو الآن جازم بالصوم. يبقى إذن سيبيت الصيام من الليل ويصبح ممسكا إلى أن يأخذ وصف المسافر. في اللي بيقوله يعني أوسع المذاهب هيبقى أنه لبس وأخذ وجهز راحلته وإيه وحيمشي وهو لسه في بيته. ونحن لا نرجح هذا، فعلى الأقل مش بيديله بداية، ده أوسع مذهب في بداية اعتبار السفر، هيقول إذا أخذ أهبة الإيه السفر، التاني شبهه إذا رحلت له الراحلة، لكن الراجح أنه إذا غادر الإيه البيوت يبقى هيفضل لغاية ما يركب القطار مثلا ويسافر بالقطار، والقطار ينطلق ويطلع من المحطة المركزية بتاعته، وبدأ كده حواليه بقى إيه ممكن يبقى لسه في حدود بلده جغرافيا أو إداريا، لكن أنه يبتدي يجد أن البيوت المتلاصقة بدأت تنقطع، ممكن ساعتها ينوي الفطر وإيه ويفطر. طب هو راح القطر لقى الميعاد فات، وراح الطيارة القطر الطيارة لقى الميعاد فات، ومثلا هو على صوم، عشان كده بيقول لي لازم يبقى صايم من الايه من الليل. طب نرجع كان الاستطراد ده في اصحاب الاعمال الشق. الشرع جعل المرض والسفر طبعا فضلا عن الحيض اللي الزم فيه بالفطر، جعله مظنه المشقه، فباخذ الرخصه اول ما يوجد الوصف، وده من توسيعات اللي تركت على العباد. يبقى مش طب الباقي ما فيش حاجة إلا لما تروح لوحدة من دول، أي مشقة أخرى في الآخر هتوصل صاحبها لحالة إعياء أو مش هتوصل، يبقى مش هياخد الرخصة كل يوم إلا لما يصل لحالة الإيه الإعياء، وعليه أن يأخذ بالأسباب التي تقي حالة الإعياء. يبقى هو إذا أمن الله عليه هو شغال في في في محجر في شمسية يستظل بها، في الأيام العادية مش بيستظل مثلا يعني، طب في رمضان وأنت متاح لك عشان تكمل يومك تقلب العمل بالليل كما ذكرنا بتاع الفرن أو غيره وهكذا. يبقى ده دي أمثلة. طيب يبقى العمل، يبقى احنا عشان نعمل المصلحة المرسلة او عشان نعمل نلزم بامر ما من باب انه مصلحه، اول حاجه ما يبقاش في المصالح الايه الملغاه، والمعتبره مستغنيه عن هذا البحث، يبقى ان حصر الكلام في الايه في المصالح المرسله، مش كده؟ ما انا مستبعد المعتبره في اصل السؤال، لان انا بقول ده امر اجتهادي بعد وفاه الايه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقول لو انا جيت اعدت اعتبار الملغى يبقى انا بأناقض الشرع، الشرع قال لي المصلحة دي ملغاه. ليه ملغاه؟ لانها ستكون متضمنة مفسدة اكبر. لو انا جيت لصاحب العمل الشق على سبيل المثال وقلنا له يفطر كل الناس بعد كده يقول لك ايه ال- ال- ال- المرض والسفر رغم انهم ساعات ما يبقوش فيهم مشقة لكن اوصاف منضبطة فيمكن الانضباط بالشرع فيه، لكن لو جينا بقى للعمل كل واحد يقول لك انا من وجهة نظري عمل ايه شاق. طيب والصوم شعيرة مش امر شخصي فقط يترك لورع كل ايه كل انسان، فضلا حتى لو ترك لورع كل انسان ده انت المرض بيقعدوا الناس بقى اللي عنده ورع زائد شوية يوصف لك المرض. ايوة يا عم احنا الامر بسيط، يعني مرض السكر، طب مرض مش عارف ايه، طب مرض تقول له امر بسيط جدا، اي مرض انت لو صمت هتتضرر او ستتألم ألم شديد من حقك تفطر. يبقى خلاصتها انه ايه انه محتاج مثلا مسكنات، دي التجربة محتاج مسكنات، فيبقى او محتاج تعاهد الغذاء. تقول له القاعدة دي يقول لك لا معلش لازم احكي لك المرض واحكي لك الدكتور قال ايه، وبعض الاطباء بقى متشدد جدا، وبعض الاطباء عمال يدي رخص من جيبه، يدي رخص من جيبه من باب ايه؟ احنا بنقول انت محتاج مسكنات، طب في امراض كتيرة او في مسكنات كتيرة بتشتغل 12 ساعة، وامراض كتير. المسكنات دي بتشتغل بدرجه جيده للمرض اللي عند الانسان ده. فانا اقول له خد المسكن بيشتغل 12 ساعه ده مع السحور. ساعتها فين بقى يبقى ده بقى اللي شرشن بس اتفرعش كتير. المرض المنضبط جدا اجد بقى ناس تشد قوي وناس ترخي جدا. طب السفر كذلك. ما بال بقى لو رحنا للايه؟ ان احنا اوصف لا يمكن ضبطها. لا اي وصف لا يمكن ضبطه مش انت تتكلم على مشقة. هنا نقول له المصلحة انك عايز تيسر على الناس الشرع الغاها بس مش الغاها الغاء تام. قال المريض والمسافر بمجرد ما تحقق هذا الوصف خد الرخصة. بينما اي حاجة تانية انت بتدعيها لا استنى لما اوصل ايه؟ لما يوصل حالة الاعياء. يبقى لو وصل لها بالفعل ده ياخد رخصة. وهو ده مريض مريض. طب علاجه ايه؟ ياكل ويشرب. وبعدين نقول له ايه بقى؟ هو انت مش كان مشكلتك الاعياء؟ اكلت وجبة خفيفة وشربت مشروب. عليك القضاء وتمسك بقية اليوم. فيبقى العملية ما بقتش. يبقى هنا منضبطة تقلل باب التلاعب وحتى تضبط لمن يريد الورع تضبط له هو تصرفه. يبقى اذا ما تيجي تعتبر لي هذه انه لا ما تجيبش مصلحة الغاها الشرع لانه لا يلغيها الا لان يكون فيها مفسدة ايه؟ اعلى. طيب يبقى احنا انحصر الكلام في المصالح الايه؟ المرسلة. نقول له طيب انت عايز تجيب لي مصلحة كان الشرع يجعلها مباحة فانت تريد ان تلزم بها. تحذير ولمبة حمراء وخطوط حمراء قبل الجرأة على هذا انه بنقول ان الله تبارك وتعالى قال عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. علي بن حاتم رضي الله عنه في قصة اسلامه قال المسلم يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال الم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال في تلك ايه؟ عبادتكم اياه. يبقى من الاول كده خد بالك الباب ده التساهل به يدخلك في التشريع بغير ما انزل الله. لكن لو قلنا لا والله احنا القضيه انه جد امر ما في حياه الناس يبقى هنا اول حاجه انا اول شرط ان المصلحه تكون مرسله وتتحط في العنوان من اللي هو شروط اعتبار المصالح لإيه؟ المرسلة. هو الأول كان مفروض السؤال هل يمكن أن يلزم الناس بشيء بناء على المصلحة؟ فكان هيبقى أول شرط بشرط أن تكون مرسلة لأن المعتبرة وضعها كذا والمغادرة كذا. فالباب من الأول احتياطا العلماء قالوا لا سموه من الأول كده العنوان بتاعه إيه؟ المصالح المرسلة. بس قالوا لسه محتاجين أدلة عشان نعتبر الإلزام به، محتاجين شروط أخرى. قالوا طيب إن الأول يبقى جد في حياة الناس يبقى ده أول إيه؟ شرط. شيء ما. طيب وبعد ما يشرع ما يجد أنت جاي تشرع للناس ليه؟ يقول لك لا فأدى إلى أن هناك مصلحة معتبرة. يبقى المصلحة المرسلة لازم في قاطرة مصلحة معتبرة تشدها معاها. لو ما فيش يبقى أنا مش هروح أشرع للناس ما لم يأذن به الله. قول إيه؟ جد في حياة الناس شيء جديد جعل أن هناك مصلحة معتبرة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن نلزم بشيء من وسائلها. يبقى كأن السؤال أنت مش أمر عشوائي. لا أنا في مصلحة معتبرة بدأت تضيع. الأمثلة المشهورة قوانين المرور حفظ النفس وحفظ المال. بدأ مع وجود السيارات يبقى في خطر. الأصل المشي مباح ومباح تخلي الطريق حافة الطريق على يمينك أو تخليها على يسارك. ما حدش يجي حتى ولو من باب التعنت مش من حق فضلا أن ينسب هذا التعنت حرام عليك. ما هو القضية هنا ان هتقول هذا خطاب ايه؟ شرعي. لا طيب هنا لما وجدت هذه المركبات قالوا بدون تنظيم يتوقع حدوث حوادث يترتب عليها قتل للنفوس، جرح، يترتب عليها اتلاف للاموال. طب ايه الحل؟ قالوا لو وضعنا قواعد على الاقل يعني كل واحد يبقى يسير في اتجاه بحيث ده يبقى حافة الطريق يمينه واللي قصاد منه يخلي حافة الطريق يمينه يبقى كده كل واحد في اتجاه، وكل بقى قوانين المرور ده اشهر، بس احنا بنقوله في المصالح المرسلة. فايه اللي حركني؟ مصلحة معتبرة تعرضت لايه؟ للخطر نتيجة شيء جديد. طب ما تقول لي ما هو ممكن المصلحة المعتبرة تتعرض للخطر نتيجة شيء مستقر قديم. نقول لا، ما ولو كان في زمن التشريع والشرع لم يلزم به يبقى أكيد حسبتك أنت غلط، يبقى أكيد هذا الأمر لا يرقى إلى أن إيه؟ أن يلزم به. فبنقول يبقى مصلحة معتبرة كلية تعرضت للاهتزاز أو للخطر، ورؤية أهل النظر انه لو الزمنا بكذا تتحقق المصلحه. يبقى انا كان عندي الاول المصلحه تبقى مرسله مش معتبره ولا ملغاه، لان دول كل واحده منهم محسومه. الامر الثاني انا مش المصلحه المرسله هي اللي حركتني، ده اللي حركني ايه؟ امر جد في ايه بقى؟ فناتج عنه ان في مصلحه كليه معتبره بقت معرضة للخطر، وهناك نظر من أهل النظر بيقول لو ألزمنا بكذا تتم المصلحة، فحينئذ يجوز الإيه؟ الإلزام. ثم مع التأكيد من الإلزام ده لأنه وسيلة للمصلحة، ولو كان الأمر مؤقت يبقى الإلزام إيه؟ مؤقت، عشان ما حدش يقول لا يبقى دي الايه ده. مثلا في قوانين المرور مثلا على سبيل المثال في ده احد الايه الامثله. يعني ممكن، بس خلينا نقول مثال قريب. لو انه الان في ظل وجود ازمه في بعض المواد الغذائيه بيعمل قيود على كميات السلع التي تباع، لو يا ريتهم كانوا عملوا كده، يعني كان في بعض الازمنه بيعمل قيود على سن الذبح، لما يبقى في نقص في الثروه الحيوانيه يبقى كل دي امور انا عندي مصلحه كليه فيها مشكله. ما جيش بقى في زمن مراعي واقول ايه لا هو الناس ما تتبعش، لا، لكن اذا وجد النقص يمكن حينئذ ايه ان يفعل هذا. يبقى ده باب المصلحه المرسله. باب سد الذرائع شبهه بالظبط، بس الفرق ان احنا بننهى عن فعل شيء. ليه؟ لان برضه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مفسدة بتعود بالنقص على مصلحة من المصالح الكلية الشرع نهى عنها، ولكن ثمة أمور من المباحات صارت تفضي غالبا إلى تلك المفسدة. جد ولازم يكون إيه؟ جد جديد، لأنه لو ما جدش جديد يبقى أنت تصورك أن هذا الشيء المباح يفضي غالبا إلى المفسدة تصور خاطئ. لكن أقول لا والله جد جديد، احنا قلنا هنا على فكرة نفس القانون ممكن تدخلها في هذا الباب، لكن في أمثلة كتير تنفع هنا وهنا، لأن هو الأمر بالشيء النهي عن ضد أو يلزم منه على الأقل النهي عنه. يبقى ده باب سد الذرائع. يبقى برضو هنا باب اعتبار سد الذرائع مصدر للتشريع أو سببا للمنع. نقول له لو أنا عندي شيء الأصل فيه الإباحة وعندي مصلحة وعندي مفسدة أخرى مقطوع بها منهي عنها، وهذه وهذا الشيء المباح الأصل صار لاعتبار ما غالبا ما يفضي إلى تلك المفسدة، جاز حينئذ إيه منع. يبقى ده أنا عندي باب أو الفروع المتعلقة بالمصالح تقرير أن دين الله مصلحة كله، وجوه شوية تقسيمات كده أهمها تقسيم المصالح إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، وتقسيمها على المصالح الخمسة، وتقسيمها على ثلاث درجات ضروريات وحاجات وإيه تحسينيات كده. ده موضوع. الموضوع اللي بعده اعتبار المصالح المرسلة واعتبار إيه سد الذرائع. الموضوع اللي بعده الموازنة بين المصالح والمفاسد. في سؤالين باب تقييد المباح قياسا على مساله احنا زين الذبح وكده، ما هو اللي احنا بنقوله ده هو تقييد المباح وسد الذرائع. القاعده دي بياخدوها احنا بنقول ده المجتهد كويس، لما بقى ولي الامر يصدر القرار بيقولوا من حق ولي الامر تقييد المباح، هي بعينها هذه القاعده يبقى تطبق بنفس الشروط. يعني ده اسم اخر للقعد، بس هنا بيسند الفعل الى ايه الى ولي الامر، مضايف معاها شرط بقى انه يكون معاه مجتهد. ما هو ولي الامر اما ان يكون هو مجتهد واما ان يكون الكلام ده مبني على اقوال الايه المجتهدين، مجتهدين في الشرع والمجتهدين في الواقع اللي يقولوا إن هذا الفعل يفضي غالبا إلى تلك المفسدة، ويبقى بعد ويبقى المنع مؤقت إلى أن يزول الارتباط. طب فضل الارتباط طول العمر خلاص، يعني قوانين المرور مش وارد إن فيما يبدو أمامنا إن الأمور تتغير، بالعكس ده عايزة إيه مزيد من التقييدات خلاص. بس أنت عارف إن الإلزام هنا جاء لحماية النفس والمال وليس انه احد تشهى فالزم الناس واحنا وافقنا. طيب يبقى وطبعا هذا الباب اسيء تطبيقه كما قال الشيخ الشفري، وقد ولد في عصرنا وزماننا من يتشبث بالعمل بالمصلحة. ده من الاول خالص بقى، يعني انا لما بقول مش بيقول باب المصالح المرسله، لا ده هو بيقول ايه دول شويه يقولوا المصلحه شويه يقولوا الاجتهاد المقاصدي شويه يقولوا، بمعنى انه ممكن يجي كده بدون اي اعتبار لكل اللي احنا بنقوله ده ويقول احنا شايفين المصلحه كده يبقى هو ده دين ربنا. لا نقول له انت كده بتتبع الايه الهوى. يقول وقد وجد في عصرنا وزماننا ما يتسبب بالعمل المصلحه في الغاء النصوص، ولذلك يقول الناس في الغرب ليس لديهم إجازة إلا يوم الأحد، فتكون صلاة الجمعة يوم الأحد لمراعاة أحوال الناس، فهذا يتوهم أنها مصلحة وهي مضادة للشريعة. ولو فتح الباب لغيرت مراسيم الشرع ولم تسري أحكام الشريعة على منوال واحد. ده احنا هنا كنا بنقرأ القسم المهذرة تمام. المرسلة قلناها بقى، قال القسم الثالث المصلحة مصالح مرسلة وهي التي لم يأتي بها نص لا بإلغائها ولا باعتبارها، وقد اختلف العلماء في حجيته. تاني بس عايز نأكد دي كده ما فيهاش مشاكل وما فيش خلاف بين العلماء أن المصالح التي أرسلها الشرع مباحة وتبقى على الإباحة وما عندناش فيها خلاف. الخلاف بقى فيه هل يجوز أن يأتي مجتهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا أنه يريد أن يلزم بشيء ما من باب المصلحة الناس اللي في الأشار إليهم فوق دول، ده ممكن كمان يجيب لي حاجة كانت مصلحة إيه ملغاة، ده طبعا مضاد للشرع أيام مضاد. أنا أقول لك يجوز بشروط، أولا أن تكون مصلحة مرسلة، لذلك العلماء قالك لا الشرط ده مهم قوي خليه في العنوان من الأول اعتبار المصالح الإيه المرسلة عشان يقول المرغى مش معايا، وجوه المرسلة كمان عندي تفصيل اللي احنا قلناه. يبقى قد اختلف العلماء في حجيته، أي في الإلزام بأمور أرسلها الشرع بناء على مستجدات. يقول فمنهم من يثبت الحجية وهم الجمهور، ومنهم من ينفي الحجية. وقد رأى شيخ الإسلام التيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، يبقى أصلا في التقسيم من الأول، ولكن أنا عندي قصص مباح، يبقى يعني كأن كلمة مرسلة بس هي، وأظن بالمرسلة أنها إيه؟ مستوية الطرفين. كلمة مرسلة قد لا تكون دقيقة أوي، بس هذا المصطلح اللي استعمله أهل العلم. هي مش مرسلة، هي لها حكم. أصل مرسلة تعني إيه؟ مطروكة. لا، هي مش قصدنا بالمرسلة مطروكة، يمكن هو ده المصطلح اللي جرى، هو الأدق أن نقول أنها مباحة، مصلحة إيه؟ مباحة أو مستوى الطرفين. وبالتالي بيقول ما فيش أصلاح، مش بينفوا القسم الثالث. هو بيقول التسمية قد لا تكون إيه؟ دقيقة. يقول بل جميع المصالح معتبرة في الشريعة، ومن رأى مصلحة ظنها مرسلة فلا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن تكون مفسدة ولا تكون مصلحة، ويبقى كده هي ملغاة. والأمر الآخر أن يدل عليها نص من الشرع خفي على ذلك الفقه. لا، ممكن نقول إن هو إيه؟ مصلحة لا يوجد ما يقتضي الإلزام العام بها، لكن من يحتاجها إيه؟ فعلها. يعني هم بيعنوا بالقسم الثالث ده المباح، ده اللي احنا نفهمه حتى لو كان التعبير مش ايه؟ مش دقيق قوي. يقول في هذا القول قوة، وفي إثبات لكمال الشريعة ولشمولها، والنظر في نصوص الشريعة يجدها شاملة لأغلب أفعال العباد، وأن المرأة لا يحتاج إلى القياس إلا في مواطن قليلة تسد النقص. وهو القياس أحد الأدلة، أنا ما عنديش مشكلة لو الدليل، لو المسألة عرفت حكمها عن طريق القياس، فيبقى في الآخر ده حكم شرعي عرفته عن طريق دليل شرعي، وهو الايه؟ القياس. لكن اظن هو ما فيش خلاف ان انا عندي حاجة اسمها المباح. كون ان الاصطلاح الذي وضع للدلالة على المباح كلمة مصالح مرسلة لا مشاحة في الاصطلاح، مع التأكيد على ان ده شيء شرع، يعني كانت الحكمة ألا يمنع وألا يلزم، وإنه الدافع الذاتي موجود، اللي بيجوع بياكل مأذون له، طبعا عندي ضوابط تانية في حل الأكل، اللي بيعطش بيشرب، مش حرت يعني الشرع لن يرتب له يشرب إمتى وقد إيه، اللي محتاج يمشي، اللي محتاج كذا، اللي محتاج كذا، يبقى دي تركت لحاجة الناس، لكن هي ما فيهاش ضرر، لذلك أباحها إيه؟ الشرع. كلمة مرسلة قد لا تكون يعني واضحة الدلالة في أن هذا ألي منفعة، لا هي كأنها جزء من المعتبر، بس إيه حكمها أنه إيه؟ أنه مباح. يعني هو كان لو حناخد كلام ابن تيمية بقى كأنه كان الأدق يقول المصالح إما معتبرة وإما إيه؟ ملغاة. والمعتبرة إما مطلوب فعلها وإما مباح فعلها، وهي دي اللي العلماء سموها المصالح لإيه؟ فحنجري على هذا المصطلح، مع انه الادق ان احنا كنا نقول معتبره مباحه، ويبقى الاخرى معتبره ايه؟ مطلوبه، مطلوب فعلها. طيب الاعتبارات كتيره ممكن نقسم بها المصالح، لكن التقسيم الاكثر اللي احنا بنحتاج اليه جدا اللي هو التقسيم الثلاثي دوت، وتقسيمها على المقاصد الخمسة، وتقسيم رتبها على الضرورات والحاجيات والإيه؟ والتحسينات. التقسيمات الأخرى غالبا بنحتاجها في ثنايا الموازنة بين عند التعارض. فقال إيه؟ ممكن نقراها بسرعة برضو، احنا هنحتاجها تاني، هو قالها هنا هنحتاجها عند التعارض. ولكذا تقسم المصالح في الأحكام إلى معلومة ومجهولة، ولكن مصالح في الأحكام لا نعرف وجه كونها مصلحة. احنا نجزم ان كل الاحكام الشرعية ايه؟ كل الاحكام الشرعية تحقق المصلحة. ايه هي؟ قد يوجد نص، قد لا يوجد. واذا لا يوجد نص ممكن يظهر لنا اشياء ممكن تخفى، يبقى ممكن يبقى عندي الحكمة مبينة بالنص، او عرفناها بالاجتهاد، او خفيت علينا. لكن في الجملة نقطع بان شاء الله ايه؟ مصلحة. يقول فهناك أحكام نجزم أنها في مصلحة الخلق، لكننا لا نعرف وجه المصلحة، مثل ذلك أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ما المصلحة في ذلك؟ نحن لا نعرف المصلحة. قال ما ابن القيم قال الجزور هي شياطين الدواب، فيها عنف وفيها وفيها، وإنه هناك ارتباط بين اللحم وسلوك الكائن، وده يمكن موجود في الدراسات النفسية دلوقتي. هو تعليل بعيد شوية، لا بأس طالما إنه الحكم عندي ثابت وحطبقه على كل الأحوال، فلا بأس إن كانت العلة اللي ظهرت شمعنا لحم الجزور ولا يتوضأ من لحم البقر والغنم. هو ابن القيم له تعليل في هذا، أخلاق الإبل قد تورث في لحمها، وهو لنفس العلة بقى بيقول أخلاق السباع تورث في لحمها، بذلك منهي عن إيه؟ عن أكل. طبعا الآن طبيا عارفين أن أكلات اللحم لحمها يعني مضر للإنسان، لكن ممكن يكون في جزء برضو سلوكي. قال نحن لا نعرف المصلحة، فلا حق لنا أن نترك الحكم لعدم معرفتنا لحكمة الحكم والمصلحة. قل وعندنا أحكام معلومة المصالح المكلفين مثل مشروعية النكاح، فإنه يراد تحصيل السكن الروحي واطمئنان الزوجين بعضهما لبعض واستقرارهما مع بعض، ولتحصيل الأبناء الصالحين وتحصيل الأجر والثواب في ذلك، فهذه مصلحة معلومة. لكن كيف تكون نية العبد في مثل هذه الأعمال؟ لابد أن ينوي العبد ليحصل على الأجر والثواب وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فإنه المصالح الدنيوية فقط جاز له ذلك في المصالح الدنيوية التي نص عليها الشارع، لكن ليس له من الأجر الأخروي شيء. فإنه العبد بهذا العمل نية مضادة لمقصود الشرع فإنه يكون آثما بذلك. مثال من تزوج بقصد التحليل، هذه نية مضادة لمقصود الشارع، يكون العبد مستحقا للإثم بها. يقول وكما أن المصالح تقسم بأقسام عند كذلك المفاسد. تتمة البيت قول المصنف الشيخ السعدي رحمه الله، الدين مبني على المصالح في جلبها، قال يعني في إحضارها والعمل بها، والضرء للقبائح ده على طول يعني، وكأنه الضرء المراد به الإبعاد، والمراد بالقبائح المفاسد جمع قبيح، وهي خلاف الحسن. والمفاسد منها مفاسد محرمة ومفاسد مكروهة، والمفاسد المحرمة منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، وتتفاوت في نفسها إلى مراتب عالية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه للمنظومة كيف عادت أكثر المصالح إلى اعتبار، أو أكثر الأحكام بفرجان إلى اعتبار المصالح وإلغاء المفاسد. يبقى هنا احنا قلنا تقرير القاعدة الأم أن الدين مبني على المصالح، وفي ثناياها تكلمنا على المصالح المرسلة وسد الذرائع، وده أحد الأبواب اللي بنحتاج إليها كفرع القاعدة الأولى، ثم قاعدة ينتقل بعد ذلك لقاعدة التزاحم. يقول فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وهذه تناولها في المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.